جاء في الأثر أنه المسلمون الأولون كان يأمر أهل الذمة بالكشف عن سوقهن ورجلهن. كانوا إيش؟ يأمر أهل الذمة بالكشف عن السوق والرجل. نعم. شو استفاد من الحديث هذا يا شيخ؟ كيف؟ يجوز للخليفة أنه يأمر النصارى أنه يكشف السوق والرجل في الدولة المسلمة؟ هو هذا واجب، لأن النصارى أولا ليس عندهم من حجاب موجود عند المسلمين. نعم. وثانيا كما لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكافرين ولا للمسلمات أن يتشبهن بالكافرات، كذلك لا يجوز للكفار أن يتشبهوا بالمسلمين ولا للكافرات أن يتشبهن بالمسلمات. ولذلك كانت هذه الشروط من خلفاء المسلمين قديما تفرض عليهم فرضا ليتميز المسلم من الكافر، لأن الإسلام كما أنه جاء لإصلاح المواطن كذلك أيضا جاء لإصلاح الظواهر. فلا يقال أن العبرة بما في القلب، لا، العبرة بما في القلب وبما في البدن، لأن الأمر كما قال عليه السلام: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن أجل هذا كان هذا الشرط.